فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الناس إذا قرأ الإمام قوله تعالى صحف إبراهيم وموسى قال صلى الله عليه وسلم، فهل هذا جائز؟ هذا ما ورد، هذا ما ورد أنه يقال في قراءة هذه الآية في صلاة الجمعة، ما أعرف أنه ورد. نعم.